كيف؟ بيده الله وجه الشبه في مقصود أن الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنذر الجيش، لا شك أنه يلتفت يمينا ويسارا يحرك، أحيانا يحتاج إلى لابد منها، لو حرك بهذا الاعتبار لا بأس. منذر الجيش يقول صباحكم ومساءكم. لعدم من يخطب بهم، هو من شرط الجمعة تقدم خطبتين كما تقدم، لا بد من الخطبتين، أما إذا لم يوجد الخطيب فلا جمعة. كيف؟ الأصل أنها تلزمهم، لكن ما وجد شرطها، ما وجد لهم أساء وظلم، ولا سيما من يؤنس من نفس القدرة على ذلك، لا شك أنه فوت عليهم خيرا عظيم. ما يلزمهم خروج المسجد قريب هو إذا أمكنهم، لكن أحيانا ما يلزمون إلا تتأخروا، يلتفتون يمين ويسار يدورون أحد، أحيانا مع أنه قد يوجد في المسجد طلبة علم، لكن من تخذيل الشيطان هذا يحصل كثيرا، وأحيانا يقوم غير الكفء مع وجود الكفء، يحصل هذا. إيه؟ لا دائما يتقدم، ما هو بيقدم، لا يصبر أن يقدم بعض الناس، والله المستعان. نعم إيه صلوا وجود، إذا لم يوجد خطيب لا بد من صلاة الظهر، لأن من شرط الجمعة تقدم خطبتين، لكن لو قام واحد تكلم بكلمة دقيقة واحدة تكفي، يأتي بالشرائط والأركان وانتهى الإشكال. نعم إيه لا بد من اعتبار الشروط التي ذكروها كما يلزم إطالتها. نعم بابو لحظة الدعاء يعني إذا أمرهم الإمام، لأن هذا مظنة إجابة الإمام ولا المأموم، هذا مظنة إجابة، لأن وقت من أوقات الإجابة كما تقدم حديث عبد الله بن سلام. نعم لحظة إيش والجمعة تلزمه ولا مسافر؟ تكملت لا تلزمه الجمعة لا بأس. هذا حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة إن شاء فيدخل فيه يصليها الظهر، أما إذا كان ناوي الجمعة يلزمه الإنصات، يلزمه الإنصات الخطيب. نعم على حسب نيته. نعم كيف؟ لا والإمام يخطب بهذا القيد. نعم لا والإمام يخطب لا يجوز الدعاء، إنما يجوز التأمين، تجوز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، رد السلام بالإشارة وما شبه ذلك، مع ذلك فلا. أحسن الله عليك، هل يلزم البدء بخطبة الحاجة في الجمعة، في الخطبة يعني خطبة الجمعة؟ اللزوم لا يلزم، لكن على كل هي خطبة وهي أيضا حاجة. نعم البداءة بها سنة بلا شك. نعم طيب شيخ صلى الله عليك، قول من قال يوجد بعض الناس يقول أن خطبة الحاجة على هذه الهيئة لتبدأ بأن الحمد لله ثم الآيات الثلاث، هذه ملفقة من الأحاديث، لأن وردت خطبة بعدة روايات، والصحيح أن نجعل كل رواية خطبة يصبح من اختلاف التنوع كما في دعاء الاستفتاح، أما أن نحمل الأحاديث بعضها على بعض ونلفق خطبة ونقول هذه خطبة الحاجة فهذا غير صحيح، ما رأيكم أحسن الله عليك في مثل هذا القول؟ تعرف من أهل العلم من قال بأنه يمكن أن يجمع بين أكثر من دعاء استفتاح، ومدام هذه خطبة تلك وصفت بأنها خطبة فالوصف قائم بأنه يقول في خطبته كذا، وردت بعدة روايات أحسن الله عليك، ولو كان إذا كان الأمر يحتمل ذلك بخلاف التشهد، ما يمكن التشهد بحد تشهد ابن مسعود إذا انتهيت الشاهد بحديث عمر، إذا انتهيت بحديث ابن عباس. قل هو حجة يقول نفس الشيء، نفس لعان الاستفتاح، نفس صيغة التشهد، سمعنا ما جمع. لا، هذا إذا قلنا بالاقتصار على الوارد بحيث لا نزيد عليه، فإذا ساغ لنا أن نزيد عليه من كلامنا فلا نزيد عليه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بابي أولى. نبدأ بصلاة الخوف ولا نقف عليها؟ حديث واحد عشر دقائق. وش الشفاء خالد؟ عيدين. كم بقى على الأذان أبو عبد الله؟ عشر. لا بس 14. كم؟ كل حديث واحد واصل للباب والباقي روايات. هو تمام عندنا نمشي عشان ما هنا. اقرأ اقرأ ما فيش. سلام عليك. باب صلاة الخوف عن صالح بن خوات بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو فمثناه فوقية. الأنصاري المدني تابعي مشهور سمع جماعة من الصحابة عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة فصرح بمن حدثه في الرواية في رواية أنهم كما هنا يوم ذات الرقاع بكسر الراء فقاف مخففة آخره عين مهملة هو مكان من نجد بأرض غطفان سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى وكانت في جمادى الأول في السنة الرابعة من الهجرة جمادى الأولى أحسن مالك الأولى في السنة الرابعة من الهجرة. صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلاة الخوف مشروعة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها أصحابه من بعده فدل على أنها ليست مرتبطة به عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول هي مشروعة معه عليه الصلاة والسلام أما بعد وفاته ارتفعت شرعيتها مستدلا بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فجعل وجوده عليه الصلاة والسلام وكونه فيهم شرط لمشروعيتها لكن الجمهور على أنها ثابتة بعده عليه الصلاة والسلام لفعل أصحابهم بعده وأما مواجهته عليه الصلاة والسلام بالخطاب فلا يعني أن أمته ليست في حكمه وإلا فالأصل الاقتداء خذ من أموالهم صدق مقتضاه أن من بعده عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يأخذ من أموال الناس الصدقات وهذا كلام ليس بالصحيح. نعم الجواب عن الله بأي شيء الجواب بأن مواجهته عليه الصلاة والسلام بالخطاب لا يقتضي تخصيص كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدق لأن الأصل الاقتداء. نعم كيف ايش فيه على كل الكلام فيما لو صلي صلاة الخوف ما نقول أنها صلاة باطلة لما ترتب عليها من الإخلال ببعض صور الصلاة هي مشروعة لكن هل الأولى أن يصلوا صور صلاة الخوف التي فيها شيء من الإخلال أو يتفرقوا من جماعات ألا كنا الأولى أن يفعلوا ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة الضابط الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. نعم أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت يعني إذا لم يوجد شخص متميز بحيث يأم الناس ويلتفون حوله فلو صلوا لسيما مع بعد الأماكن ومشقة حضورهم إلى مكان واحد جماعات لا بأس لكن لا شك أن كونهم يلتفون حول إمام واحد فيه من إغاظة العدو وإرهاب الشيء الذي لا يقدر قدره. نعم وطائفة وجاه بكسر الواو فجيم مواجهة العدو وجاه العدو يعني تلقى العدو مواجهته. نعم فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا في مسلم فصفوا بالفاء وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة كتاب لابن مندة بفتح الميم وسكون النون فدال مهملة إمام كبير من أئمة الحديث عن صالح بن خوات عن أبيه أي خوات وهو صحابي بن جبير. نعم فذكر المبهم أنه أبوه

وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بلغ، ثم سلم. فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقابلهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهى. والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، حتى لو كانوا ثلاثة جاز للإمام أن يصلي بواحد والثاني يحرس، صلي بواحد والثاني يحرس، ثم يأتي الثاني وينصرف الأول يحرس. فأقل من تقوم به صلاة الخوف ثلاثة. نعم. وهذا أقل ما تحصل به جماعة الخوف. ظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها، ثم أتت الطائفة الأولى بعدها، وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد. وعن جابر يكفي بإذن شهد أنا أفضل ما يمكن. اللهم صل على محمد.